صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفي علي ونيتي به أشتفي منكم لداء ونور دليل لقلبي عيادة جهل وخيرتي فيا رب ما بسر حروفه ونوير به قلبي وسمعي ومقلتي ونوير بقلبي وسمعي ومقلتي هذا القرآن صل على النبي محمد هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يعلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يعلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يعلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يعلمنا رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الذي لأوائلنا وأواخرنا يدعو إلى الفوز إذا كنا نؤمن.